يكون السلطة. هو ما لم ندرك أن لغة القرآن الكريم هي لغة خاصة خضعت للاستعمال الإلهي وليس للاستعمال البشري، وإذا أراد أحد أن يقعد للغة العربية راجعا إلى القرآن الكريم فعليه أن يلتزم بلغة القرآن ويقول مثلا يجوز أن تثبت الواو وأن تحذفها، مثلا حرف العلة إما أن ينطق به كحرف علة فنقول ويدعو، وإما أن تنوب الضمة عنه وتشير إليه بأن نقول يدعو، فنعرف أن هذا من نفس الفعل من نفس ذاك، ولكن الإعجاز هنا القرآن الكريم جزء من آيات إعجازه الصوتي، فالصوت هنا مطلوب أن يكون بالشكل هذا، وهو جزء من عملية الإعجاز، وهنا يجي دور وعي القارئ بالموسيقى الإعجاز الإيقاع، لأنه أنت مثلا لما تجي إلى السلم الموسيقي وتشوف النوتة لقضايا الموسيقى شوف أحيانا بيقول لك نحن بالتجويد مش نقول أربع ألفات تمد أربع ألفات ولا بألفين ولا بواحد ولا كذا، هو بيقول لك تضرب مرة أو اثنين أو مثل الإشمام عندنا، يعني الضربة خفيفة جدا على الوتر عشان تدي الصوت ده. فهنا معرفة هذا الأمر، وفي كاتب إيراني كتب دراسة قيمة جدا في الإعجاز الصوتي للقرآن الكريم، لا أدري إذا كانت متوافرة بالعربية أو لا، كانت متوافرة بالإنجليزية. ففي الإعجاز الصوتي ينفع أو يدخل هذا الأمر، إنه أنا مش هخضع لقواعد النحو، أنا حقضع قواعد النحو له، وأقول أن العرب أو أن النحاة واللغويين جمعوا قواعد النحو والتصريف واللغة بناء على استقراء لناقص للهجات العربي ولغاتهم. فواحد راح زار 10 قبائل وظن أنه احنا الان نعتقد انه لم يعد هناك احد على وجه الارض يتكلم بالعربيه الفصحى. في قبيله صغيره في جبال تهامه في جنوب السعوديه الان متصله الى حد ما باليمن، ما تزال في اعالي الجبال، ما لها علاقه في الحضاره ولا في الجاري، وما تزال يغلب على لغتها الفصحى، وموجودة، وفي بعض الدارسين ذهبوا لها وعملوا بعض الدراسات على قضيتها، ولكن للأسف أيضا من المستشرقين مش من عندنا، احنا لا نعنى بهذا. طيب، فالمطلوب إذن أن نقول للناس انه يا نحاة يا لغويين يا علماء صرف، كان يفترض بكم اما ان تقولوا هذه قواعد لغة العربي وتحكم على اللغة العربية العامة، ولكنها لا تتعالى للحكم على لغة القرآن، لان لغة القرآن لغة متميزة، وإلا أين التحدي وأين الإعجاز؟ حكيم ليش محكوم عليه؟ زين، فبالتالي إحنا أو نطالب بإعادة النظر إذا أردنا أن نوحد بين اللغة العربية العامة ولغة القرآن أن نوحد في القواعد بمرجعية القرآن لا بمرجعية القواعد أو اللغة العربية. وكل ما نقلنا عن سيدنا عمر عليكم بديوان الجاهلية أو ديوان العرب فإن فيه تفسير كتاب ربكم غلط. لا يمكن لمثل عمر أن يقول مثل هذا الكلام، ولكن تناقله اللغويون تجدونه في خصائص ابن جني وغيره، أنه حتى يحدك يقول لك ديوان العرب هو الشعر الجاهلي، فروح إلى الشعر الجاهلي حينما تشكل عليك كلمة من كلمات القرآن. إذا رحت للشعر الجاهلي شعر امرئ القيس وسوى، هذا الشعر أولا متهافت في أغراضه، يختلف في أغراضه عن أغراض القرآن الكريم. فمثلا حينما يتكلم امرئ القيس ولا لبيد ولا كذا، في ذكره خياله يمكن أن ينصرف إلى جملة محدودة من المعاني ويختار لها من التعبير ما ينسجم مع الوزن والقافية، ولكن هل يحكم الوزن والقافية القرآن الكريم؟ يعني لما رب جل شأنه يعبر بفتبين أو يعبر في فتثبت، هل هو محكوم بقافية؟ لا، هو محكوم بإيصال معنى معين بكلمة لا يستطيع أو بأسلوب لا يستطيع أحد أن يجاريه أو فضلا عن أن يتفوق عليه فيتحقق التحدي به. فالتحدي به لا يسمح بأن يكون في الوضع العادي. الآن مثلا في ما يسمى بالمدرسة التفكيكية في اللغات، المدرسة التفكيكية تقول لك أنت أي نص في الدنيا تستطيع أن تفهمه بطريقة بسيطة، هو عبارة عن مثله مثل أي مكانة، مكانة سيارة، طيارة، whatever، تجيبها تقوم بعملية تفكيكها مسمار مسمار وانشرها قدامك، حتقول المسمار ده اسمه كذا والبتاع ده كذا وده يؤدي الوظيفة الفلانية، وتشوف في دفاتر الصناعات تشتري ثلاجة وياها دفتر فيوريك الباب في ايه، الفريز في ايه، كيف تشتغل، مدة التشغيل، اذا حصل عطل في الزاوية الفلانية ايش تعمل، يسموه المانيوال. طيب فالمانيوال ده او الكتالوج هو القائد لك في عملية تعاملك مع هذه. فهو يقول ان المانيوال ان تجيب القرآن الكريم، طيب هات عشان تكتشف انه هو نص عادي زي وزي اي نص اخر، فكك، فهات سورة الفاتحة حولها الى كلمات تجد قدامك 23 كلمة، هذه 23 كلمة خذها وقارنها ب 23 كلمة من كلمات العرب فشوف العرب بتستعملها بايه. احيانا ما تلاقيش للكلمة استعمال عربي، ما مش هتشوفها الا بلغة قريش ولا بغيرها، اذا الكلمة دي اجنبية. ابن فين ممكن تكون سريانية قديمة. الانجيل مش كلمة عربية، مش متداولة باللغة العربية. التوراة مش متداولة باللغة العربية. هذه لغات قديمة، ممكن تكون السريانية، ممكن تكون أي شيء آخر. فالتوراة تعني المعلم، والإنجيل يعني كذا. فبالتالي إذا القرآن أخذها من مصدر آخر مش من عنده، لأنه أنتوا بتقولوا عربي، كلمات العرب هذه، روح إلى لسان العرب تجد 80,000 مادة، روح إلى القاموس المحيط تجد 60,000 مادة. فالعربية مهما فعلت ممكن أن لا تتجاوز 100,000 مادة لغوية. طيب الروح الراجع 100,000 مادة هذه لا نجد هذه المادة موجودة، إذن من أين جاءت؟ القرآن استعارها من التوراة أو من الإنجيل؟ طيب هنا راح تدخل في أمر آخر. إذن من المتكلم في هذا؟ طبعا هو مستبعد من البداية أن يكون كلام ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان عنده في مكة أعاجم، وكان يختلط فيهم زي أي مكي، ويسبع منهم ويلقط منهم. فضمن الكلمة دي عجبت، راح نضمنها في آية. بالتالي ينزع الصفة الإلهية عنها، يثبت تبعية القرآن للتوراة والإنجيل واستمداده منها، ويبني عليها هرم كبير عالي جدا، انه كيف تعلم وكيف اتصل وكيف كذا وتفضلوا. فلما يضيف إلها ما تشابه، يعني ما أشبه القرآن به ما سبقه من كتب من قصص أنبياء وخلق الكون وآدم وكذا، فيكون ثابت، يكون قد أثبت بالنسبة له بشرية القرآن وقبول لكل ما يمكن أن يقال عن النص البشري. وعليكم السلام. فبالتالي هذا هو الذي نريد أن نفعله أو نحققه في هذا المجال. فهل نتقبل إنه نعرض القرآن الكريم لمثل هذا؟ إذا نحن مطالبون بتبين الفرق بين لغة القرآن الكريم، وهي لغة خاصة قطعا، لأن الاستخدام إلهي وليس بشري، ولكن هي من قبيل التيسير، وضعت في قوالب لغة بشرية. قول الشاطبي تنزلت على معهود لغة العرب فيه 500 نظر بدل النظر الواحد، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء بأن ينزل على معهود العرب في لسانها، أعني من رفع وخفض ونصب وجزم وسواها، وإنما هو يريد أن ينقل للعرب رسالة. هذه الرسالة قول ثقيل وصف بالثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وصف بالتنزل يعني الهبوط من أعلى إلى أدنى. وفي هذا الإطار هو فيه رسالة اتصالية، فيريد أن يتصل بهذا الإنسان ويوصل له رسالة. فلاحظ نسبيته وقدراته المحدودة، فتنزل إلى مستوى ضغط لكي يصبح في متناول فكره وعقله وقدراته. فليس من العدل إنه يتحكم به هذا الإنسان بوضع قواعد تحكمه وهو المتنزل له، يعني بلا تشبيه، ملك أو رئيس نزل يقابلك بناء على طلبك، او حاجتك. انت تحكم عليه بالقواعد اللي يتكلم فيها معك؟ يعني تقول له والله يا صاحب الجلالة يا صاحب الفخامة ما تكلمنيش الا في الطريقة دي، ولا انت المفروض تسمع؟ وما دام انت اللي يعني المتلقي فبتقول له اللي انت عايزه، طلبك رجاءك وتأثر، وتنتظر منه انه هو يعبر بالطريقة اللي يريدها. يقول لك لا والله طلبك مرفوض ولا مقبول ولا مفهوم ولا مش مفهوم، لكن انت تقول له والله انا مش عارف انه انت بتكلمني كذا ازاي، كلمني بالطريقة الفلانية. فاحنا كأننا نقول القرآن الكريم يا قرآن انت المفروض فيك ما تجيش بالطريقة دي، انت تجي هذه قواعدنا، احنا عندنا فاعل ومفعول ومنصوب ومجزوم وكذا، وهذا نثبت في الواو وهذا نحذفه. لا، هذه سميها لغة القرآن، وينبغي أن تخضع لقواعد مستمدة من القرآن، وتعتبر أن قواعد لغة العربي في هذه الحال قواعد تحتاج إلى مراجعة في ضوء لغة القرآن وليس العكس. فبالتالي يكون القرآن مصدقا ومهيمنا على هذه اللغة، ولا تكون هذه اللغة هي المهيمنة عليه. في العكس اللي نقول عليكم بديوان الجاهلية وعليكم بمش عارف ايه، يعني اعطينا الهيمنة لماذا؟ لديوان الجاهلية. وكتبت مقالة صغيرة في هذا سميتها عربية القرآن الكريم، وأوردت فيها نقاش طويل عريض لما قاله ابن تيمية وما قاله الشاطبي وبعض ما قاله سواهم باختصار شديد. يمكن إن شاء الله أن نزودكم بنسخة منها في هذا. فما لم نفرق بين لغة القرآن واللغة العربية بوضع هذه، ونؤكد أن لغة القرآن هي لغة خاصة تحمل سمات خاصة، مش هنخلص يعني حنستمر انه لا كيف يقول ان هذان لساحراني، وكيف يقول ان هذه والصابئون وهي حقها النصر. يعني احنا بنحكم قواعدنا الوضعية في كلام الله المنزل. هذا ليس العربات دي سلاح في يضرب بالقرآن الكريم. هو بيحكم على اللغة العربية. هو الكافر ده بيحكم على اللغة العربية. هو الناس الأعلى للشؤون الإسلامية نزل كتاب عن الشبهات بالنسبة للي ورد في الإعرابات زيادة أو نقص أو ما شابه ذلك. واحد النقاش نعم. والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نزل اللي هي الرسالة الشهرية اللي هي الدراسات الإسلامية أو قضايا معاصرة، نزل حول الشبهات في في الإعراب، نزل جزئين، جزء أول وثاني، وجمع ده كله في كتاب واحد. جمع كله في هو شبهات كلها متفرقة، بس بالنسبة للغة في جزء أول وثاني. دكتور مطعم عبد جميل جدا. مين؟ عبد العظيم مطعم. عبد العظيم مطعم. دكتور عبد العظيم. إيه تأويلات حضرتك للمواضيع دي يعني؟ العربية. وكيف أن الغرب استغله؟ رد عليه برضو دون إخلال، يعني عايز يحافظ برضو على التوفيق بين اللغة العربية وبين القرآن. ماشي، بس أنا يعنيني أن يكون القرآن حاكم. حاكمية القرآن تقتضي أن يكون حاكما على اللغة، على السنن، على المرويات، على التاريخ، على كل التراث. فهو الميزان، الله سبحانه وتعالى أنزله ميزان وأنزله منهاج وأنزله شريعة وأنزله ضابطا لكل هذا. فلا ينبغي أن نجعل أكبر كارثة أن نختلف فيه، ولا ينبغي الاختلاف فيه، لكن حينما نجعله هو الحاكم على سواه نخرج ونتخلص عند مرجعية نرجع إليها. نعم. استاذنا الموسوعة القرآنية دي ممكن نحن نفرصها؟ اي طبعا. احنا هذا تروحها لا اخطاء اخطاء موسوعه القران الكريم في علوم القران حتى الى موسوعه القران الكريم دي بس دراسه القرانيه اللي هي الموسوعه القرانيه دراسه لان المفروض يعني انت سالت يقول هم ثلاث اجزاء خمسه خمس اجزاء الجزء الواحد المفروض اخد كذا رساله ليه عشان يستطيع ان الرد رده سديد لا انا مش عايز فكره الرد تكون في بالنا يكون في بالنا اعاده قراءه هذه الامور ووضعها في اطار غير الاطار الذي وضعوها فيه فلما اجي الى كلام الامام الخطابي رحمه الله انه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ان القرآن لم يجمع في عهده لانه توفي وهو لا يدري ان القرآن اكتمل كان يتوقع نزول القرآن في اي لحظة حتى التحق بالرفيق الاعلى هذا كلام مردود علينا ان نناقش في عدة امور نخضع لنقد الاسانيد نخضع لنقد المتون نحلل نفككه نرمي بأي مطرح بحيث ما يبنيه هو عليه يكون قد انهدم بنفسه فما أدخل أنا معاه في نقاش أنا أعرف هو يهودي وهو عايز يشكك في مصدرية القرآن الكريم ويحاول أن يجعل مصدريته بشرية فأخذ التقط الكلمات الموجودة في تراثي وهي كلمات موهمة وغير دقيقة لولا منهجية الرواية ما كان أصلاً أحد يعرف عنها شيء بعد وفاة أصحابها بس منهجية التناقل والرواية هي التي جابت كل المصائب فنقد لها تفنيد لها ثم أقول أنه ولما كان هذا بنى كل مقول ده على هذه الرواية المتعافتة اذا كل ما قاله لا قيمه له ولما كانت هناك فيه لابد ان يكون هناك معنى بالنسبه لل في كتاب اللي كنت قراته قديم زمان اسمه الجمع الصوتي كان عامل واحد مصنف له صحيح وكتاب كويس طيب هو دلوقتي هو ايضا عبد الصبور شاهين متخصص بالصوتيات نعم بس هو في كلام قاله يعني صعب جدا من الفرابي. حتى في بعض الناس واخدين عنه أصحاب الشبه واخدين عنه أصلاً المهم اللي عايزين نقوله إن في فرق بين في المعنى بين يدعو بإثبات الواقع ويدعو بحذفها لازم يكون فيه معنى لا أنا أعتبر الأمر حقيقة في هذا هو قضية يعني القرآن الكريم ليس بشعر ولا بنثر ولكنه قرآن فإذا قلنا خصائص الشعر الوزن والقافية وخصائص النثر فصاحة وبلاغة وأحيانا سجع أو ما نسجع طيب خصائص القرآن هي هذه أحيانا يأتي بفاصلة ويأتي بدون فاصلة يأتي بالفاصلة بحرف من الأحرف ويغير بعد آيتين أو ثلاث وأحيانا يضيف حرفا هنا ويحذفه هناك أحيانا يعبر في هذا السياق بلفظة وفي سياق آخر يستبدل هذه اللفظة بلفظة أخرى غيرها لعدة أغراض منها حتى السياق والتناسب يستمر ومنها الجرس الصوتي اللي هو يتقبل لفظة في سياق واللفظة نفسها لا تقبل في سياق آخر وانت حينما تشوف بعض الكلمات يدعو تشوف احيانا اصلا لسانك مسوق شئت ام ابيت ما دمت من يمارس قراءة القرآن الكريم انك تمد شيء أو تقتصد في مده بدون أن تلتفت إلى قاعدة تجويدية أو سواه السياق يقودك بنفسه إلى الإحساس بأنه هذه هكذا. يعني أذكر مرة نوال السعداوي تعرف تقول يعني نوكشت في موقع ما ببعض ما تقول وعز عليها أن تشعر بأنها يعني كأنها متهمة بأن في دينها. فقالت والله أنا بنت شيخ أزهري وأنا ما زلت أحفظ السور القصار اللي علمني إياها أبي، ومنها كان هو أحيانا يرقصني على قراءة والعاديات، والعاديات ضبحا وكذا، ولسه أنا برددها بنفس الشكل اللي أبوي علمني عليها، وأحيانا أحس نفسي عايزة أتنطط على السلم ولا حاجة على وزن معين، والعاديات ضبحا فالموريات قرآن، لأنه هو شرح حالي برضو أنه دي حركات خيل وعجبتني في حينها وأنا طفلة وكذا. بقطع النظر عنها، احنا سامعين كثير من هذا الكلام، لكن في انت تشوف يعني الآن احنا كلنا حينما نقرأ احيانا نتمايل واحيانا نثبت حالنا بالعافية، يعني الواحد ينبه نفسه انه بتتمايلين، واحيانا نجد انفسنا مسوقين الى نوع من التنغيم او التلحين ونحن نقرأ شيئا ما من القرآن الكريم. في قضية الجرس هذه والأصوات والأحرف ما هي إلا تقطيع للأصوات، الأحرف هي تقطيع للأصوات، ونحن نعرف أن القرآن الكريم روته الآلاف الآلاف المؤلفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجيال عن أجيال، يعني ما فيش حاجة اسمها فردية، ولذلك قضية القراءات لازم نصل فيها لنوع من التصور اللي يعني يحيدها يجعلها قضية معرفية تتعلق بتاريخ أكثر منها قضية واقعية. هي قضية معرفة إنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقرئه ربه ويتنزل عليه حصلت له ملكة مغايرة لملكات العرب من أهل زمانه، يستحق بمقتضاها أن يقول عن نفسه إن صح الحديث عنه أنا أفصح من نطق بالضاد، أنا لا أقول بيد أني من قريش ولكن أقول لأن القرآن قد نزل عليه. يعني القرآن حول اللسان النبوي إلى أيضا لسان متميز ليس كاللسان العربي العادي. أي فأنت تشوف مثلا لما نتكلم عن اختلاف هشام وعمر مع قرشيتهما، لكن هذا أسلم بعد الفتح وهذا أسلم من زمن طويل، قرأ القرآن في دار الأرقم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي مكة، وهذا قرأ القرآن بعد أن لم يبقى إلا بضع سور نزلت في تلك المرحلة. نستطيع أن ندرك الفرق في كل المجالات، في مجال الآية المطولة في العهد المكي المدني، الآية المشتملة على تشريعات في العهد المدني، الآية التي جرسها كآية تشريع ليس كجرس الآية النازلة لتهز كفار ومشركين وتزحزح يعني تحارب وتشتبك مع موروثات ومسلمات مضت عليها قرون في هذه القلوب الساكنة، لا تهز إلا بهذه الطريقة. نعم أمر مختلف. فلذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نلتفت إلى مثل هذا، وخاصة هو التفريق بين لغة القرآن الحاكمة المهيمنة المصدقة، يعني نقوم بعملية هيمنة وحكم وتصديق على ماذا؟ على لغة العرب بلغة القرآن الكريم وليس العكس. بسم الله ما شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حاولت أن أجمع خلاصة أقوال العلماء في المسألة، كان هذا اختصار ما فعل. فطبعا تعريف المحكم اللغة تعريفه في وتعريف المتشابه أيضا لغة واصطلاحا. لا عد التعريفات. أنا خلص. القرآن من حيث الإحكام والتشابه يمكن اعتباره كله محكما أو متشابها كله أيضا، أو اعتبار بعض محكما أو اعتبار بعضه محكما وبعضه متشابها، وتفصيله كالتالي: القرآن كله محكم بمعنى إحكام ألفاظه وعدم وجود خلل فيه، والمراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته. 2. القرآن كله متشابه بمعنى أن آياته متشابهة في الحق والصدق والإعجاز والهداية إلى الخير. 3. بعضه محكم وبعضه متشابه بمعنى أن الآيات المحكمة هي أم الكتاب، أي أن هذه الآيات جماع الكتاب وأصله، فهي بمنزلة الأم له لا غموض فيها ولا التباس، كآيات الحلال والحرام التي هي أصل التشريع، بخلاف الآيات المتشابهة التي تختلف فيها الدلالة على كثير من الناس. فمن رد المتشابه إلى المحكم الواضح فقد ابتدى: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب، والذي أنزل عليك الكتاب من عفوا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى المتشابه. رد المتشابه إلى المحكم منها قوله تعالى مثلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال بعضهم: هذه آيات متشابهة تحتمل المعنى الأول غفران الذنوب جميعا لمن تاب، والمعنى الثاني غفران الذنوب جميعا حتى لمن لم يتب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، تمام. وعند رد الآيات المتشابهة إلى المحكمة وهي قوله مثلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، تبين من الآية المحكمة أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وهو مؤمن واتبع طريق الهدى. وهناك أمثلة أخرى على هذا الكلام. حكمة ورود المحكم والمتشابه: قالوا بأن الله سبحانه وتعالى احتج على العرب بالقرآن، إذ هو فخرهم ورياستهم بالبلاغة وحسن البيان والإيجاز والإطناب والمجاز والكناية والإشارة والتلويح وإلى آخره. وهكذا فقد اشتمل القرآن على هذه الفنون جميعها تحديا وإعجازا لهم. 2. أنزل الله سبحانه الآيات المتشابهات اختبارا ليقف المؤمن عنده ويرده إلى عالمه فيعظم به ثوابه ويبدأ بها المنافق فيستحق العقوبة. ولقد أشار القرآن الكريم في كتابه إلى وجه الحكمة في ذلك بقوله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم قال جوابا لهم: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأما أهل السعادة فيعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه فيستوجبون الرحمة والفضل، وأما أهل الشقاوة فيجحدونها فيستوجبون الملام. 3. أراد الله أن يشغل أهل العلم برده إلى المحكم فيطول بذلك فكرهم ويظهر بالبحث اهتمامهم، ولو أنزله محكما لاستوى فيه العالم والجاهل، فشغل العلماء به ليعظم ثوابهم وتعلو منزلتهم ويكرم عند الله تعالى مآبهم. 4. أنزل المتشابه لتشغل به قلوب المؤمنين وتتعب به جوارحهم وتنعدم في البحث عنه أوقاتهم ومدد أعمالهم فيحوز من الثواب حسبما كابدوا من المشقة. وهكذا كانت المتشابهات ميدان سباق تنقدح فيه الأفكار والعلوم. جزئية منشأ التشابه من أين نشأ؟ نشأ التشابه هذا أيضا قول، نشأ التشابه من خفاء مراد الشارع في كلامه، فمرة يرجع إلى اللفظ ومرة يرجع إلى المعنى ومرة يرجع إلى اللفظ والمعنى. تمام؟ وهناك أمثلة على ذلك كقوله سبحانه وتعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، فلفظة اليمين هنا تحتمل استعمال يده اليمنى غير الشمال، وتحتمل أن الضرب كان بالقوة لأن اليمين أقوى الجناحتين، وتحتمل أن الضرب كان بسبب اليمين التي حلفها إبراهيم عليه السلام، وفي قوله وتالله لأكيدن أصنام. مثلا مرجع التشابه إلى المعنى مثل ما استأثر الله تعالى بعلم من أهوال يوم القيامة وعلامات الساعة والجنة والنار، قد يرجع التشابه إلى اللفظ والمعنى معا كقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، فهذا الخفاء في المعنى وفي اللفظ معا، إذ لا يمكن معرفة معنى هذه الآية إلا بالرجوع إلى تفسيرها، فقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الرجل إذا أحرم بالحج لم يدخل من باب البيت بل يخرج خرقا أو يدخل من وراء البيت، فرد عليهم القرآن وبين أن ليس شيء من ذلك من أبواب البر ولكن البر هو التقوى. وآيات الصفات محكمة لكونها صفات لله تعالى متشابهة بالنسبة لنا من حيث كيفية، مثل صفة الاستواء على العرش فهي معلومة في معناها ولكن الكيف مرفوع كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مرفوع والسؤال عنه بدعة. نعم مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك وصفات الله تعالى مستثنية عن الكيف، والسؤال عن الآيات المتشابهة هذا. وبناء على التعريف اللغوي لكل من المحكم والمتشابه أنه لا تنافي إطلاقا بين المحكم والمتشابه من جهة المعنى اللغوي، فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن غاية الإتقان، وهو كذلك متماثل ومتشابه بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا أو متشابه في الإعجاز كوحدة كلية بنائية. أما وجه الاختلاف فإنه نشأ أو مصدره من التعريف الاصطلاحي عند العلماء أيضا الذين عرفوا خلاص، فلا بد بين يديهم من الوقوف عند مسألة طالما بحثها العلماء تتعلق بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا إلا الله ومنشأ النظر في هذه الآية متجه إلى قوله تعالى والراسخون في العلم، هل هو كلام مبتدأ ومستأنف؟ هل هو كلام مبتدأ ومستأنف أم هو معطوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ ومعلوم أن مكان الوقف في الآية هو الذي يحدد المعنى ويوجهه، ولا يسعفنا المقام للخوض في تفاصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لكن حسبنا أن نعلم أن هناك اتجاهان في تفسير الآية، الأول يرى الوقف. هناك اتجاهين. أن اتجاهين هناك نعم. اسم واخر. أن هناك اتجاهين في تفسير هذه الآية. فقالوا هل هو كلام مبتدأ ومستأنف أم هو معطوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله؟ فمكان الوقف في الآية هو الذي يحدد المعنى ويوجهه. حسبنا أن نعلم أن هناك اتجاهين في تفسير الآية، الأول يرى الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وبالتالي يكون قوله تعالى والراسخون في العلم كلام مبتدأ، والمعنى على هذا أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يؤمنون به كما جاء ويكلون علمه إلى الله سبحانه. وقد أيد أصحاب هذا الاتجاه ما ذهبوا إليه بما رواه البخاري حديث السابق ذكره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول صلى الله عليه وسلم الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. والاتجاه الثاني يرى أن قوله تعالى والراسخون في العلم معقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى هذا يكون تفسير الآية أن الراسخون في العلم يعلمون أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه من القرآن. وقد صحح الإمام النووي هذا القول مستدلا على ذلك بأن الله سبحانه يبعد أن يخاطب عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، والواقع أن التوفيق بين هذين الاتجاهين أمر ممكن، وذلك إذا علمنا المقصود من لفظ التأويل وبالرجوع إلى معنى التأويل يتبين لنا أنه يطلق على معنيين: الأول بمعنى التفسير، فتأويل الكلام تفسيره وتوضيح معناه، والثاني بمعنى الحقيقة، فتأويل الكلام الحقيقة التي يقول إليها الكلام. وعلى هذا المعنى جاء قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. والحديث عند البخاري ومسلم. وبناء على ذلك نستطيع أن نقول إن هذا الذي ذهبوا إن الذين ذهبوا إلى حصر علم التأويل في حق الله تعالى إنما يقصدون بذلك التأويل بالمعنى الثاني، أي الحقيقة التي يقول إليها الغيب. وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان أنه لا يدرك حقيقة الأشياء على ذاتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن حقيقة الغيب لا يعلمه إلا الله. أما الذين ذهبوا إلى أنه يمكن للعلماء العلم بالتأويل فإنهم يقصدون بذلك التأويل بالمعنى الأول، أي معنى التفسير. وهذا أيضا لا يختلف فيه اثنان، ويمكن أن نمثل لهذا بمثال يزيد الأمر وضوحا. فنقول إن صفة العلم التي وصف الله بها نفسه وكذا باقي الصفات يمكن للعلماء تأويلها بمعنى تفسيرها، أما تأويلها بمعنى معرفة حقيقة هذه الصفة أو معرفة حقيقة باقي صفات سبحانه فهذا ما لا سبيل لأحد إليه. ومن المهم أن نعلم في هذا السياق أن وجود المتشابه في القرآن له فوائده التي ذكرت إن كان على المعنى المفهوم. والله ما هذا لديكم التفسير؟ هو في إضافة بسيطة جدا الدكتور أحمد طبعا استوعب الموضوع من جانب علم القرآن وبين الأقسام بتاعته إن هو فيه محكم كلا ومحكم متشابه كلا وبعضه محكم وبعضه متشابه وعرض الآراء في المحكم والمتشابه. الإضافة البسيطة اللي أنا أقولها وهي إن المتشابه منه ما يعلم ومنه ما لا يعلم، منه ما يمكن العلم به ومنه ما يستحيل العلم به. يستحيل العلم به طبعا كأمور الغيب وأحوال يوم القيامة وحقيقة الله عز وجل وغير ذلك من الآيات التي تنص على ذلك، وده جاي للابتلاء والاختبار. النوع الثاني وهو ما يمكن العلم به، وهو يرجع إلى البحث والتنقيب والدراسة ورد الآيات بعضها إلى بعض، زي مثلا قول اليهود إن الله سبحانه وتعالى فضلنا على العالم وأطلقوا الحكم، أو مثلا ادعاهم بأن فلسطين هي دولتهم التي كتب الله له: يا قوم ادخلوا أرض المقدسة التي كتب الله له. أو بعض الناس بيأخذ الآية اللي هي بتاع سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يقول لك هو الربا حرام لما يبقى كثير، لكن أقل الربا حلال. دليلك إيه؟ دليل هذه الآية أضعافا مضاعفة. لكن لما يرد الآية دي إلى آية سورة البقرة: واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يبقى هنا لم يكن هناك تشابه، لم يكن هناك تشابه. منها برضك بعض الناس لما يقول ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر عند الصلاة، ويقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا؟ لحكمة التحريم حتى تعلموا ما تقولون. قال حضرتك لا، هذه متشابهة، لكن لما ترد إلى المحكم من القرآن الكريم زال هذا التشابه، زال هذا التشابه. ده اللي هو بالنسبة للنوع اللي هو يمكن العلم به، وده حكمته إن إشغال العلماء وفتح باب العقول إن هي تعمل من أجل فهم القرآن الكريم وترد الآيات المتشابهة إلى إيه؟ إلى آيات المحكمة. في الإمام الرازي يضيف سبب آخر من أسباب المتشابه وهو اختلاف المذاهب. يعني لما اختلفت المذاهب واختلف العلماء في مذاهبهم نظروا في القرآن الكريم فاتخذ كل منهم الدليل الذي يوافقه فجعله محكما من القرآن، والدليل الذي يخالفه جعله من المتشابهات التي لا يبحث فيها، التي لا يبحث فيها. دي يمكن هي الجزئية البسيطة اللي حبيتها. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. نعم. بس وانا برضه وصلوا تقريبا على تعريف القرآن المتشابه. بس برضه ما عملوش دراسات مقارنه بين كتاب والتفسير. نعم هذا مطلوب. لكن قبل هذا خاصة الفقرة الأخيرة المنقولة عن الفقر الرازي رحمه الله. القرآن ما جاء حتى يراعي مذاهب، ولا جاء أصلا حتى يخلي الناس يصيروا مذاهب. جاء بينا يريد من الناس، ويقول كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم. طيب، فإذا الاختلاف ليس مقصدا قرآنيا أو شرعيا، وإنما الاختلاف ناجم عن نوع من البغي، والبغي لا نريد فيه البغي في معناه الفقهي الخروج على الإمام، ولا البغي بمعنى الفسق أو الظلم أو شيء، وإنما نريد به معناه اللغوي، وهو تجاوز الحد اللي المفروض أن يوقف عنده. فهذا جانب لا ينبغي يعني أن نشغل بالنا فيه. الإمام الرازي طبعا يتبع باستمرار فكرة القسمة العقلية، فكل ما يحتمل العقل تقسيم المسألة إليه يفعله، ثم يترك لك أن تختار. شكرا لك، الله يبارك. الأمر الآخر، الغيب نحن لا نعتبره متشابها. لماذا؟ لأن فكرة التشابه والغموض ليست فيما كلفنا به. أنزل القرآن وكلفنا بالإيمان بالغيب، فالغيب باعتباره أمرا غائبا عن حواسنا ومحكم واضح وبين لا تشابه فيه، ولكن حينما نبغي ونتجاوز الحد ونطلب ما وراء الإيمان، ألا وهو ليه الهلال ده يبان أول يوم في ظهوره صغير وبعدين كذا، وأدخلها في دراسات القمر قبل أن يصبح القمر جزء من الأرض تقريبا، والناس تروح له تقيله إلى آخره. طبعا هناك غموض في شيء لا أفهمه، لكن القرآن أنزل للهداية. في كل ما جاء به وفقا لمقاصده وأغراضه هو محكم لا تشابه فيه على الإطلاق. حتى ذكر الجنة والنار مش متشابه، لأنه هو تكلم عن شيء معهود لك. هناك له أمثال، وقال لك من البداية ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فهو يدي لك المثل ويدي لك الرمز ويدي لك أشياء مختلفة، انت بالنسبة لك هي واضحة لو اخذتها دون بغي ودون تجاوز الحد المطلوب في قضايا الهداية الى آفاق اخرى هي ليست من شغلك. فلما اتجاوز انا، هو يقول لي انا خلقت السماوات والارض وهكذا. السماوات معهودة والارض معهودة ولها ظاهر مفهوم واضح عندي، ولكن لو أردت أن أقول هل الأرض ثابتة أم تدور، وإذا كانت ثابتة فكيف، وإذا كانت تدور فكيف، هنا شيء آخر. لا أبدا، شيء آخر ينبغي أن أفعله، لأنه هو جزء من عملية التدبر والتفكر وكذا، ولكن أنطلق به من منطلقاته. يعني علي أن أكتشف منهج القرآن الكريم في معرفة الطبيعة، وبعد أن أكتشف منهج القرآن المجيد في معرفة الطبيعة أخذ هذا المنهج هاديا لي لمعرفة ذلك الجانب الطبيعي، وأبدأ عملية الكشف وسأكتشف. والذي يبقى وما أستطيع أن أسميه متشابها، لأنه أنا انطلقت وعندي عمر معين، وفي حدود عمري وإمكاناتي وطاقاتي وبيئتي وسقفي المعرفي الذي يبلغه عالم يومي اكتشفت ما أستطيع، وفي أشياء لم أكتشف. فهل هي غيب مطلق يؤدي إلى التشابه؟ لا. وهنا عندنا قضية كبيرة مهمة يجب أن نفهمها، وهي مفهوم الغيب. هل مفهوم الغيب هو المفهوم اللغوي ما غاب عن الحواس؟ لا، هو مفهوم قرآني خاص. هذا المفهوم القرآني يعمل على تنبيه إلى منهج كيفية الوصول من المعلوم إلى المجهول. يعني هو علمني أشياء وأعطاني منهج وأدوات وأخبرني بأن بمقدورك الآن أن تأخذ هذا المنهج وتسير عليه للوصول إلى المجهول. فالمعلوم عندك موجود، ولكن هذا المعلوم هو ليس نهاية المطاف، ولكن هذا المعلوم وراءه مجهول. كيف تنطلق من هذا المعلوم إلى المجهول؟ ولذلك حين يقول لك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، استعمال للفظ العالمين هنا استعمال مقصود، يعني يعقلها أناس تعلموا وعرفوا وأدركوا وتجاوزوا الأبعاد السطحية الظاهرة في الكون إلى أبعاد أخرى لا تأتي هكذا من المشاهدة والحس، وإنما تأتي من الوصول من المعلوم إلى المجهول بمنهج، والوصول من المعلوم إلى المجهول بمنهج شغل علمي، فما يعقله إلا العالمون. ولما يجي في سورة فاطر ويبدأ بذكر الأرض والسماوات ويزيد في الخلق ما يشاء ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، من هؤلاء الذين يعرفون كيف يستخدمون المنهج القرآني والمنهج المعرفي والمنهج العلمي بما فيه التجريبي للانطلاق من المعلوم إلى المجهول. لا شك أن هناك غيبا مطلقا قد استأثر الله بعلمه، ولكن لا شك أيضا أن هناك غيبا نسبيا ليس بمطلق، وهو مفتوح تستطيع الوصول إليه باستخدامك الوسائل المؤدية إليه. فإذا استخدمت المنهج المؤدي إليه وصلت إليه. الخلط بين الغيب المطلق والغيب النسبي جعل أئمة كبار مثل الإمام الرازي يدركون أن الأرض كروية ويدركون أن الأرض تدور ويدركون أن الشمس تجري لمستقر لها ويدركون أن القمر مستفاد نوره من ضوء الشمس وأن التفريق بين قوله تعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ينبه إلى اختلاف مصادر النور في الاثنين. أدركوا هذا وتكلموا فيه وفي التفسير كلام كثير للإمام الرازي حول هذا، ولم يستطع ابن باز في القرن العشرين مثلا رحمه الله أن يدرك هذا، ولم يستطع إمام الحرم المكي في الخمسينات أن يتقبل عقله أن هناك إنسان يمكن أن يذهب إلى القمر ويصل إليه، واعتبر هذا هو من الغيب المطلق ولا تنفذ ولخبط الدنيا كلها، يعني اعتبر هذا الفضاء هو السماء وأسقط عليه لا تنفذون إلا بسلطان. وحتى المتأولة الذين ذهبوا إلى التأويل قالوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهذا سلطان العلم هو اللي نفذنا إلى آخره، وكلاهما خاطئ. المسألة لا مسألة سلطان علم ولا مسألة هو هذا العلم. طيب أصلا هذه ليست في السماء، أصلا السماء شيء آخر، ولكن من الذي يفهم هذا؟ العالمون الناس المختصون بهذا، وليس مجرد من حمل لقب عالم وعني به يعني عالم في الشريعة هو الذي يعلم كل هذا. الآن لابد أن نضع فاصلا بين الغيب النسبي والغيب المطلق، لأن الأمة تخلفت وقعدت عن البحث العلمي وعن المنهج لأنها خلطت بين الغيبين، فما صار عندي طموح إني أعرف ماذا في الأرض ولا ماذا في السماء. ربي جل شأنه يقول له سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وإذا علم النفس يصنعه اليهود فرويد وداروين وأمثالهم، وعلوم الآفاق يصنعها الملاحدة والكفار وكذا، بحيث جاجارين لما ينزل بعد زيارته للقمر يقول والله أنا لفيت في السماء والفضاء والكذا ما شفت رب العالمين، هذا اللي يقولون عنه. لكن لو يا ترى لو أن العالم هذا اللي راح إلى القمر مسلم ورجع وهو يربط بين ما رأى وبين آيات الكتاب الكريم، هل كان الموقف يكون نفس الشيء؟ الموقف يختلف. فنحن أولا بخلطنا بين الغيب النسبي والغيب المطلق زهدنا بالقراءة العلمية المنهجية للكون وتخلينا عنها، وزهدنا في معرفة ما هو غيب مطلق وما هو غيب نسبي. الغيب المطلق هو الذي استأثر الله بعلمه، وهذا يغلب أن ينص الله على أنه قد استأثر به، وما يعلمه إلا الله، ويقول لك أنا استأثرت به، هذا شغلي، لأن كشفك عنه قد يضرك وقد يقعدك، ولكن هناك غيب نسبي كشفه يثريك ويثري علمك وخبراتك وتجاربك ويربطك في الكون ويساعدك في مهمة تحمل الأمانة والاستخلاف وأداء العهد إلى غير ذلك. هذا يجب أن تعمل على الكشف عنه. فالخلط بينهما أضر كثيرا بالعقل المسلم وجعله عقلا متخلفا، وأضر بعملية البحث العلمي لدى المسلمين وجعل المسلمين يزهدون بأي بحث علمي، في حين أنهم كان ينبغي أن يكونوا روادا في هذا البحث، في هذا البحث. طيب الآن مثلا كثير من أئمة المساجد أو المتواضعين في معرفتهم الدينية أو القرآنية بالذات، حينما يقال له والله الطبيب بشرنا قال إنه المرأة حامل في شهرها السادس أو السابع أو الخامس، وقال إن شاء الله المولود يكون ذكر، لا يا أخي، وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس والله يعلم ما في الأرحام وكذا. هنا هذا غيب نسبي، حينما لو أن أحدا قال للمسلمين في مكة وهم في دار الأرقم، أنا أعرف واحد يعلم ما في الأرحام، ونزل قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هو ما قال شيء وعنده علم الأرحام، قال ويعلم ما في الأرحام. بس احنا جينا في أيضا الروايات الحديثية والفهم لنا، قلنا هذه الخمس اللي استأثر الله بعلمه، هي لا، هو الله سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الكلام هنا عن إنزال الغيث وليس عن العلم بأن الغيث سينزل أو لا ينزل، ويعلم ما في الأرحام، لكن هذا لا يعني أنه علم خاص به لا يستطيع الإنسان الوصول إليه. ويعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، نفى عنك الدراية حتى على مستوى المستقبل القريب إلا على مستوى الظن، لأنه بيتكلم هو عن علم الله، وعلم الله يقيني لا يحتمل شيئاً آخر. هو يريد أن يقول لك وما تعلم علماً يقينياً ماذا تكسب غداً، وما تعلم علماً يقينياً بأي أرض تموت. فإذاً لا علاقة لها بهذا الذي تسميه غيباً يستأثر الله تبارك وتعالى به، وغيب نسبي. ولذلك الآن الغربيين فكان المفروض لو المسلمين يعلمون القرآن ما نجد كتب الإشاعة في أشراط الساعة، الإذاعة فيما كان ويكون قبل الساعة، إتحاف الجماعة فيما كان ويكون قبل الساعة، الملاحم والفتن، الساعة ما ظل منها إلا شوية، إحنا في الأيام الأخيرة إلى آخر. لو أن المسلمين فاهمين إن الله عنده علم الساعة فهم جيد، ما كان كل هالركام الذي نجده في من إشاعة إلى إذاعة إلى إتحاف جماعة إلى كذا، ودائما المسلم مستسلم وخايف ومفكر أنه ما هو هي حتقوم بكرة، أنا بشتغل أنا على إيه يعني، ما تسيب الخل الخالق وروح تعبد، روح اعمل، روح كذا، جهز حالك للرحيل وبس. لا، الحكاية مختلفة. فالخطأ في هذا النوع من الفهم أقعد، يعني الآن الأمم المتحدة وبعض الدوائر التابعة لها لو جينا نسأل أخبروني ما هو وضع مصر بعد 50 عاما من الآن، يعني 2056، فيقول لي سيكون عدد نفوسها كذا، سيكون حكمها في الشكل الفلاني، سيتكون زراعتها بالشكل الفلاني، ستكون زراعتها صناعتها بالشكل الفلاني، وهكذا. هو يعلم الغيب؟ لا، هو درس الماضي فشاف أن مصر مثلا عام 1910 لنقل كان نفوسها 7 مليون. طيب من 10 إلى 60 صارت 40، فطلع نسبة معدل للتكاثر السكان. مواردها كانت يا شيخ أحمد كذا وكذا، فيطلع منها أيضا نسبة الموارد زيادة ونقصا. وفي هذا الإطار يقول لك شكل الحكم تطور من ملكي إلى جمهوري إلى كذا إلى عسكري إلى مدني، أدوار القوات هي كذا وكذا، أدوار الفلانين هي كذا وكذا، ويعطيك نصائح في ضوء هذه المعلومات الظنية التي بناها على دراسات متعمقة في ماضيك وتاريخك. طيب، وأساليب التطور في هذا الماضي والتاريخ، ويقول لك هذا الذي أراه في حدود الظن المتاح 60-65%، 70% قد يصدق منها أقل أو أكثر، وتريك آنذاك كيف تخطط. فما تأتي لوضع خطط مرتجلة سواء في قضايا التنمية أو في قضايا الجامعات أو في أي قضايا أخرى. إحنا الآن تنزل هنا تعبر الكوبري حتجد أشغال. ليه؟ الكوبري جديد آخر علوي. ليه؟ لأن الضغط والزحام بلغ كذا. طيب أنت لو كان عندك الحسابات، هذا نوع من العلم اللي كان المفروض المسلم ينشغل به. وإذا كان الأصوليين يقولون ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف هو واجب، أين ذهبت هذه القاعدة من هذه الأمور؟ إحنا ألحقنا كل هذه الأمور بفقه فروض الكفايات، وعرفنا فروض الكفايات تعريف خاطئ، قلنا إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وأدخلنا في روع كل منا. مش معقول يا أخي مدينة كبيرة زي القاهرة بها 13-14 مليون ما حدش حيصلي على الموتى؟ لا، هم حيصلوا، أنا ماليش دعوة. ومش معقول مش حيعملوا أطباء؟ هم حيعملوا كلية طب ويجيبوا أطباء. فأصبحت أنا كفرد مستقيل من أي مسؤولية عن فرائض الأمة، فرض الفردي يا فهمي الوحيد هو نفسي، لكن ما عندي أي اهتمام بشيء يتعلق بالأمة. من هنا يصبح رحمك الله فقهنا رحمك الله كأنه مسؤولية مباشرة عن جزء لا بأس به من تخلفنا. فإذا أنت محتاج لأن تعيد النظر على الأقل في الفقه الفردي ما هو، والفقه الأمة ما هو، والغيب النسبي ما هو، والغيب المطلق ما هو، لكي تعيد بناء وتركيب هذه العقلية بشكل آخر. يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا مسك الحكم حيغير الدنيا. لا يا سيدي، مش هتغير حاجة إذا ما غيرتش العقلية والنفسية. يا إما تغير الشخصية نفسها بتكوينها العقلي والنفسي، يا إما مش هتغير حاجة، هتشوف نفسك برضو راجع إلى نفس الدائرة التي خرجت منها، دائرة التيه المعنوي. إذا بني إسرائيل تاهوا في سينا 40 سنة تيها حسيا، أنت ستبقى في تيه معنوي، يعني حركات الإصلاح عندك تمشي تمشي وترجع إلى نقطة الصفر. فإذا هذه العلوم ليس كما نظن كما نتوهم إنه يا أخي رواية وأول ما ده إمام جليل القدر وكذا وما كانش يقصده ويقصد كذا ويقصد كذا. الحكاية أنا ما يهمنيش الفرد اللي قال الكلام ده واللي قال لي القرآن مش كامل والرسول توفي وهو ما يعرفش إنه كامل وربي يقول إن علينا جمعه وقرآنه. يعطل لي القرآن الكريم كله ويعطل لي آيات الكتاب اللي تقول إن علينا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإنت لو سألت الآن علماءنا اللي يتخرجوا في الأزهر وغيره كيف حفظ القرآن؟ يقول لك الصحابة رضوان الله عليهم عملوا وتعبوا وحفظوا وكتبوا ورووا ونقلوا وكذا فحفظ القرآن. ما عندي مانع من هذا القول، بس يجب أن نتكرس في أذهان العامة أولا أن الله قام بجمعه وحفظه وتولى ذلك، وأن نعم وأن عندك أمرين، عندك كتب سبقت أوكل حفظها لمن؟ والأحبار والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء استحفظوا ففرطوا. فربي جل شأنه بمنا منه وفضله قرر حفظ هذا الكتاب بنفسه، وبطبيعة الحال الحفظ لا بد له من تسخير، فلأن الحفظ هو للإنسان وليس لله ومحفوظ عند الله. إنما الحفظ للإنسان لا بد من دور الإنسانين فيه، ونحن نؤمن بأن كل شيء في الوجود فيه ثلاث مؤثرات أساسية. المؤثر الأول خالق الكون والإنسان والحياة، المؤثر الثاني الفعل الإنساني الإنسان المستخلف، وهذا مناط التكليف وإلا لماذا يكلف الإنسان. الأمر الثالث هو الكون والطبيعة المسخرة. فإذا في خلق وفي تسخير وفي استخلاف، فخالق خلق واستخلف وسخر، وبالتالي فأي عمل أي نتيجة هي جاية من التفاعل بين الثلاثة. فلا تستطيع أن تلغي فعل الله تبارك وتعالى فتلحد، ولا تستطيع أن تلغي فعل الإنسان فتلغي الاستخلاف وتلغي الابتلاء وتلغي الاستئمان وتلغي التكليف، وكأنك تحيد العهد ما بين الله والإنسان. طيب في الوقت نفسه لا مجال أن تلغي دور الكون باعتباره كونا مسخرا قابلا للتشكيل، قابلا للتشيع لأن يكون شيئا. ولذلك رب جل شأنه يقول سخر لكم، لو لم يسخر الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالذي سخر لي الدواء سخر لي هذا الكون، الشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار فكلها مسخرات، فأنا لا أستطيع أن أفصل أي من الثلاثة عن الآخرين، ولو فصلت سأقع بخطأ كبير وبسوء فهم وسوء تصور. طيب إذن مراجعة هذه الأمور محكم متشابه، قراءة شاذة، قراءة صحيحة، رواية صحيحة، رواية ضعيفة، رواية كذا، احنا محتاجين على مراجعة لمراجعات على مستوى المناهج. يعني الآن المنهج العلمي التجريبي هذا قبل حوالي 150 سنة بلغت ثقة الإنسانية به ثقة مطلقة، فأصبح يعني نيتشه وهو فيلسوف ليس بعيدا كثيرا عن عصرنا نادى بموت الإله، قال ما نحتاج الإله بعد، خليه يروح على جنب، العلم يكفينا. ليه؟ لأن العلم أصبح ينتج مؤثر ومنتج، وده يعيش في منتجات العلم ويحياها. والعلم في تلك المرحلة كان الإيمان به مطلقا، وكانت نتائجه يقينية. فجأة الآن نشوف ما بعد 1932 يجي دور يسموه ما بعد الحداثة، وإذا بالعلم بالمنهج أحيانا نستخدم المنهج ولا يعطينا نفس النتائج. إن شاء الله واحدة بالمليون مش مهم، بس اعترف العلماء بأن المنهج أحيانا يعطيني وهي الأحيان الأكثر، أحيانا يتخلف. فبالتالي نزلوا العلم من وصف اليقينية إلى وصف الاحتمالية، وإحنا لسه غافلين نايمين. ذلك يعني أن البشرية يمكن أن ترجع لمرحلة الخرافة إذا لم يهدها الله تبارك وتعالى وتلغي كل إنجازات. وسبق لها أن فعلت هذا في حضارات كثيرة قامت وانهارت، وممكن لهذه الحضارة أن تنهار أيضا وتنتهي لو تركت الأمور لها وبقي المسلم في دور المستهلك. طيب تعالوا ببساطة شديدة إلى سورة فاطر. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. طيب لما تريد تضعها في لغة علمية معاصرة بتقول مصدران مختلفان للإنتاج، واحد عذب فرات سائغ شرابه يشرب، وآخر ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا انتبهتم في عادة العبارة قالوا إن هناك أناسا ماتت من العطش وهي في البحر، لماذا؟ لأن الماء ملح أجاج، فسواء فإذا شربه أو لم يشربه هو مش حيسوي له شيء، لما يشربه حيحرق له معدته كذا، وإذا ما شربش خلاص لا تزل. ويمكن تشوفون في بعض الأماكن في بنغلاديش كانوا امبارح أو امبارح في صور ملتقطة ناس في قلب المياه ولكن يحاولوا الحصول على مياه عذبة عن طريق حنفيات غمرتها المياه، فيروح يحطوا فيها خراطيم ويطلعوها فوق المياه مياه البحر اللي هذا حتى يأخذوا منها مية عذبة. طيب فيكون هذا عذب فرات، إذن هذا مصدر له مواصفات خاصة، وهذا ملح أجاج مصدر آخر مغاير. لكن اتحد